جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول انا اعمل في شركه اتصالات توفر خدمه الانترنت للموظفين دون مقابل، وليس هناك لائحه محدده لاستعمال الخدمه، فهل يجوز لي ان استعمل الانترنت لتنزيل الاشرطه النافعه من الدروس؟ اذا كانت الشركه ما منعتك من هذا ولا يخل هذا بعملك الموكول اليك فلا بأس.